مقر الفقه بالقلب، انها لا تعمى الابصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور ليست التي في الادمغه. قلب معجزه الرب تبارك وتعالى في جسم ابن ادم. فلما راى هذا الطبيب النابغه هذه الظاهره اعلن في اسى بالغ اعتزاله لمهنه الطب. ما هي قيمه ان يعيش انسان ويدور في فلك قلب رجل اخر وحياه رجل اخر؟ ما هي قيمه انسان يدق قلبه بعدما فقد قواه العقليه؟ ان القلب هو الذي يحرك العقل وليس العدل. هكذا يقول القران، قلبك اثمن ما تملكه هو قلبك. وهؤلاء النصوص الثلاثه، شيطان الانس، شيطان الجن، النفس الاماره بالسوء، كلها تتكالب ايهم يسرق قلبك اولا. فايها السائل الى الله اعتني بقلبك، فهو مستودع الاخلاص والحب. واذا كان الطريق الى الله عز وجل في غايه الوعور بسبب هؤلاء الاعداء، فانك منتصر عليهم اذا لجأت الى الله عز وجل. كل شيطان من هؤلاء يغلبك اذا كنت وحدك، ويقهر اذا استعنت بالله عز وجل عليك. الذين امنوا يقاتلون في سبيل الله، والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت، فقاتلوا اولياء الشيطان، ان كيد الشيطان كان ضعيفا لانه مقابل بكيد الله عز وجل، لذلك كان ضعيفا. فايها السائر الى الله عز وجل الغريب التائه في دروب الحياه، اشتري نفسك اليوم، فان السوق قائمه والثمن موجود والبضائع رخيصه. وسياتي يوم على السوق والبضائع لا تصل فيه الى قليل ولا كثير، ذلك يوم التغابن، يوم يعض الظالم على يديه. يا مصنف العزم، اين انت والطريق؟ هذا طريق تعب فيه ادم وناح فيه نوح، والقي في النار الخليل، واضجع للذبح اسماعيل، وبيع يوسف بثمن بخس ولبث في السجن بضع سنين، ونشر بالمنشار زكريا، وذبح السيد الحصور يحيى، وقاس الضر ايوب، وزاد بكاء على المقدار داوود، وسار مع الوحش عيسى، وقاس الضر وانواع الاذى محمد صلى الله عليه وسلم، تزهو وتلعب. طريق كل متاعب، لكنه بالله يخف. لذلك اعظم حاجات العباد ان يلجاوا الى الله عز وجل. حاجه العباد الى الله فوق كل حاجه، وحاجتهم الى هدايته فوق كل حاجه. لذلك لا تقطع هذا الطريق الوعر الا بالحب، هو الذي يخفف هذا الهجير. هذا الحب له دواعي وعلامات، فكلما زاد جمال المحبوب وكماله، وكلما زاد الشعور به اتم شعور، وكانت هناك مناسبة بين الحبيب والمحبوب فتلك المحبة الكاملة. كلما كان جمال المحبوب وكماله تاما، وكان الشعور به كاملا، وكانت هناك مناسبة

الماضي وجدت نفس المنظر المؤلم. تحبون الله تكثرون سواد اعدائك وهم يحتفلون بضد ما يريد الاراده الشرعيه المحبوبه، ويزعم الواحد انه يحب الله، والله كاذب. مسد الولاء والبراء الكلام فيها له شجر. قد كان لكم اسوة حسنة في ابراهيم والذين معه اذ قالوا لقومهم انا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا. شوف الكلام شوف كلمة كفرنا بكم دي، والمعنى اللي هو معنى البغض الذي تحمله هذه الكلمة، كفرنا بكم بعد كلمة براء منكم. شوف جاية من ترتيب الرعاه ازاي، براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم. ومش كده بس، وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء ابدا حتى تؤمنوا بالله وحده. حتى حرف الانتهاء غاية. انا لا احب الشخص لانه منعني رزقه ولا منعني ماله، لا، ولي الله يحب اذا كان في هذا الشخص معنى الموالاة لله. فكرت بكره وابغضه، امن يكون احب الناس لي. اوعى تقول انت ليه غيرت مذهبك، انا ما غيرت مذهبي، هذا هو مذهبي. لا، لو كان مذهبي يتعلق بذات الشخص والصورة قل لي غيرت مذهبك، انما انا مذهبي ما تغير. كان وليا لله احبه، صار عدوا لله اكرهه، رجع وليا لله احبه، وهكذا. ولذلك يقول يحيى بن ايوب حقيقة الحب في الله الا يزيد بالود ولا ينقص بالجفاء. لان المعنى الذي من اجله احببت هذا الشخص موجود مثل الفقير السارق نقطع يده لانه سرق ونعطيه من بيت المال لانه فقير، ولا يمنعنا انه سرق وقطعنا يده ان نعطيه حقه من بيت المال. فالرجل الذي قتل اخا عمر بن الخطاب، قتل زيد بن الخطاب وكان عمر يحبه، قال له انا لا احبك، لا اريد ان اراك. قال يا امير المؤمنين ايمنعني ذلك حقي؟ تحبنيش ده يمنع حقي من الوصول الي؟ قال له لا. قال انما تبكي على حب النساء، عايز براحتك وقول لي ما بحبكش براحتك، قرار حقها المصلي. شوف حتى في البغض كونوا قوامين. كان القائم الذي لا يتغير في حال الغضب، قائم، شوف كلمة قائم اهو، لا ينحرف. قوامين لله شهداء بالقسط ولو على انفسهم. فالولاء والبراء جناح الانتماء. انا ادوب بعدوي، انا الذي اكثر سواد عدوي واكثره في المعاصي. فجماعه احنا بنرصد العلامات حتى نواجه الادعياء وان حلف على دعواه، لان الله كذب هؤلاء. قال عز وجل قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. يبقى اول العلامات اللي ذكرناها ان يكثر الحبيب المحب من ذكر المحبوب، ان يكثر المحب من ذكر المحبوب، مثل ما فعل متمم بن نويرة في الابيات الجميله الرائقه اللي فيها تفجع وذكرت ذكرتها في الجمعه الماضيه، لما كان بيبني قبر اخيه إذراف الدموع الدوافك. وقال أتبكي كل قبر رأيته لقبر سوى بين اللوى فالدكادك. فقلت له إن الشجا يبعث الشجا فدعني فهذا كله قبر مالك. قل كأنه لم يمت في الدنيا إلا مات. رجل مع مرور الزمان كلما رأى قبرا غلبته عيناه لأنه يذكره بقبر من يحب. ومن علامات الحب أنه إذا ذكر المحبوب قطرت العين بالدمع. دي من علامات الحب، إذا ذكر المحبوب قطرت العين بالدمع. ولذلك كان الصحابة أكثر الناس بكاء، كل حدا يعيط يبشرهم بالجنة فيبكون شوقا، وينذرهم النار فيبكون فرقا. النبي عليه الصلاة والسلام جالس مع عمر بن الخطاب جماعة، فقال بينما أنا نائم البارحة إذ دخلت الجنة فإذا أنا بقصر وعليه جارية وضيئة أتوضأ. وضيئة جميلة. فقلت لمن هذا القصر؟ قالوا لعمر. قال فلما ذكرت غيرتك يا عمر وليت مدبرا. بيظهر على حريم مراته تتوضا والرسول عليه الصلاه والسلام واقف، فشافها وهي بتتوضا كشف بقى ايديها وتغسل ايديها والكلام ده. فلما ذكر غيره عمر على نسائه قال وليت مدبرا. فبكى عمر وقال أعليك أغار؟ يعني منك يغار وأنت أنت الأمين المؤتمن الذي تراعي حقوق الصحبة حتى في المنام، حتى في المنام يراعي حقوق صاحبه، فكيف بالذين يفجرون يفجرون بحرمات أصحابهم؟ قاتلهم الله ولا واراهم قصر ولا اظلتهم سماء ولا احتضنتهم يوم يموتون ارض. يخونون حقوق الصحبه. ولذلك النبي عليه الصلاه والسلام لما ذكر بقى الجرائم الكبيره الموبقات، اي الذنب اعظم؟ قال ان تجعل لله ندا وهو خلقك. قلت ثم أي؟ قال أن تزاني حليلة جارك، أن تزاني حليلة جارك. يا ويله إن لم يقبل الله توبته بعد الشرك بالله مباشرة. فانظر إلى هذا الوفاء النادر. ذكرت غيرتك فوليت مدبرا. فبكى عمر وقال عليك أغار؟ يعني أغار من؟ كل شيء كان يكون فيه. فهذا عمر كثير البكاء صاحب القلب الغليظ في الجاهلية، دفن ابنته وما ذرف عليها دمعة ورجع وهو بطل. رجع دفن البنت ورجع دفن العار. هذا كان من أكثر الناس بكاء. في حديث بيهيجني كلما وصلت إلى الآية التي هيجت عمر. صلاة الفجر كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يطيلها، فاعلموا ان الكلام محرم. ناموا ولا تستيقظوا ما زاد الا النوم. هذا هو المثل السائد هنا. يشخر يشخر يشخر حيث لا يقدر. رجل ما يستطيع ان يفعل شيئا ومع ذلك كيف يقتتلون؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انكم تتحرصون على الاماره وانها خزي وندامه يوم القيامه. فكل ما عمر يقرا سوره يوسف وكان كثيرا ما يقرا سوره يوسف في الفجر كل ما يصل الى هذه الايه يبكي حتى يسمع نحيبه اخر رجل في المسجد. انما اشكو بثي وحزني الى الله واعلم من الله ما لا تعلمون. النفس السخية التي تجود بالدمع نفس حية إذا ذكر بالله بكى فرقا وشوقا. اعبد الله بالخوف والرجاء أفضل العبادة أن تعبد الله بالخوف والرجاء. العبادة العلماء لما بيتكلموا عن العبادة بيقول لك إن العبادة آخر درجات الحب. الحب ما له درجات. يعني العاشق والولهان والمتيم والمش عارف يقعد يسميها كده درجات الحب والوانس. ويفضل ايه يعدد لك كده درجات الحب لحد ما يصل الى اخر درجة في الحب اللي هي اسمها التعبد. ولذلك تجد المخون الخاسر او الخاسرة الاسيمة لما تكلم الولد تقول له انا بعبدك او هو يلهى انا بعبدك. ده اخر درجات الحب فيش بعد كده. عشان كده قال لك اول الشرك اللي حصل في الدنيا شرك المحبة. شرك المحبة. ومن الناس من يتخذ اندادا يحبونهم كحب الله. اندادا من دون الله يحبونهم كحب الله. ادي اول درجات الشرك انه عمل تشريك في الحب. ولذلك العبادة الكاملة لما تيجي تقصد العبادة الكاملة هي كمال الحب وتمام الذل. قال لك من تمت العبادة الخضوع بالحب. خلي بالك من كلام الخضوع بالحب لان الخضوع لوحده قد لا يكون عن حب. الضعيف يخضع للقوي تجنبا لإيذان. انما العبادة لابد ان يكون فيها الحب. يبقى العبادة خضوع بالحب. ولذلك لما تسمع قول النبي عليه الصلاة والسلام في البخاري قال تعس عبد الدينار ودعس عبد الدرهم ودعس عبد الخميصة والقطيف. تعس عبد تعس وانتكس واذا شيك فلا انتقش. بيدي عليه تعس وانتكس معروف الكلام يبقى المنافق على طول خيبان واسرار. واذا شيك فلا انتقش. لما واحد بيطب في رجله شوكه بيعمل ايه؟ بياخدها بالمنقاش يسلها كده في الجن. يبقى واذا شيك فلا انتقش يعني يا رب لو دخلت في رجله شوكه ما تطلعش. شوف بيدي عليه. شوف الكلام بقى اللي احنا عايزين نفسر معناه. تعس عبد الدينار. طب هو عبد للدينار؟ اه. طب صار عبدا للدينار بماذا واحنا ان بنقول العباده خضوع بالحب؟ يبقى ايه اللي عمله مع الدينار؟ احب بلا خضوع. ما هو مش هيجي للفلوس هيجيب فلوس وهو السيد وهو الذي سينكر. يبقى احب بغير خضوع فصار عبدا. يبقى لا يكون عبدا الا اذا وجد الحب. يبقى العبادة المحبوبة هي خضوع بالحب. خضوع بالحب. فإذا كان حب بلا خضوع لا يكون عبادة. الاثر من الاثار الدموع الكتير. كان مالك رحمه الله يقول: قال لقد جالست ايوب السختياني احد الرواه يقول: وكان اذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في مجلسه بكى حتى نرحمه، يبكي حتى نرحمه اذا ذكر النبي عليه الصلاه والسلام. قال الجهل الدموع جهل، اذا ذكر من يحب قصرت عينه بالدمع. من علامة من يحب انه يهفو الى داره وسكنه، فاذا دخل سكن وان لم يدخل وعاين سكن ايضا. شوف العلماء لما تكلموا على داء العشق وقال لك رجل ابتلي بحب امراه وعايز يتوب، ايه الحل؟ قال يطلع من البلد. ما ينفعش ابدا يقعد في بلد كان فيها المراه التي يحب، كل ما يعدي يقول كنا بنشرب عصير هند. يا سلام، فين ايام زمان؟ يعدي على شجره يقول شوف لسه القلب اللي انا حفره بالمسمار لسه موجود وعامل سهمين سهم طالع وسهم نازل. اول ما يوصل لدارها يقعد بقى يتمسمر بقى، يقول كانت دي اوضه النوم ودي كانت اوضه الانتريه، وكانت بتفتح الباب ويقعد يمسك في الاكره كده ويقول ياما ياما ليها مسكت الاكره دي، ويقعد يتكلم الكلام ده. قال لك لا، انت عشان تبرأ تسيب الموضوع ده خالص، كنت سعد فقد قتل سعيد. سر من هذا تبارك من الأدب، كنت ترجو أن تنجو من داء العشق. ليه؟ لأنها رؤية الديار تهيج تهيج. ونشوف المجنون بيقول إيه؟ أمر على الديار ديار ليلى، أقبل ذا الجدار وذا الجدار، وما حب الديار شغفن قلبي، ولكن حب من سكن الديار. سيبك بقى من الكلام الفارغ ده والعكر ده، وخلينا نطلع لفوق شوية. الجماعة اللي بيحجوا يروح يحج ويرجع، وبعدين لما يشوف الأذان والكعبة كده تلاقيه بعيد. فاجعل أفئدة من الناس تهوي. من علامات الحب أن يهفو قلبك إلى دار محبوبك وبيته. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام قال: سبعة يظلهم الله عز وجل في ظله يوم لا ظل إلا ظل، ومن هؤلاء ورجل قلبه معلق بالمساجد. عرفت ليه يستحب أن يظل رجل قلبه معلق ببيت محبوبه؟ سب قلبه وماشي يعاشر الناس بلا قلب، تودع هذا البيت قلبه وقاعد يفكر كل شويه الاذان ما تنش الاذان ما تنش. واحد امبارح بيدرس يعني في معهد اعداد الدعاء هنا في الفلاحين، وبعدين جاي بيكلمني بيقول لي انا عايز اخطب وادي دروس وبتاع. فبقول له المفروض اي واحد عايز يتقن صنعة لازم يكون معاه ادوات. يعني انت لما تيجي تقول لي انا نجار ماهر والمسمار تدقه كده ومش عارف ايه تعمله كده وبتاع، طيب انت لا معك شاكوش ولا مسمار ولا معك حاجه، اين مواهبك؟ ما تعرفش تبينها الا لو كان عندك ورش. يقوم نعرف بقى اذا كنت متجر ولا لا ولا فشار. فهو رجل ما عندوش كتب ولا عنده مراجع ولا عنده اي شيء، وعايز يعمل خطبه زبعه. طب ازاي الكلام؟ فالمفروض يكون عندك مراجع وتعمل كذا وكذا وكذا وكذا، وتحط عناصر معينه للخطبه وشوف عايز تتكلم في ايه وايه وايه، وكل فكره تخطر على بالك تشوف ايه اللي ممكن تستخدمه للفكره دي، ايات احاديث اشعار اقوال بتاع. واحد بص تلاقيك بقى نادي نفسك وساعه كلام. قال لي ساعه؟ قال لي ده انا قعدت في الوضع لوحدي وقلت اخطب بقى اجرب نفسي. وقعد زي ما كان يقول لك، وده بتاع زلول يقول لك، هو كان لما يحب يتكلم وراح البرلمان في الكراسي الفاضيه دي ويقعد يخطب للكراسي علشان يجرب الخطب على اساس ان مفيش فرق بين النائب والكرسي. واخد بالك ليه؟ لان المفروض ان الجمهور بيديك سخون. شوف لما واحد بس يكون عمال يقرا بقراءه السبعه في البيت ولا حاجه، لو لقى العدد 20 30 واحد بس بيتسال ولا يعرف يجيب، هي اللي حظ العدد. يبحث بقى عن القراءات وعلماء السبعه بقى، ابو عمرو بن العلام وعبد الله بن كثير ونافع، ويبحث عن عاصم، ويبحث عن الكتاني وعن حمزه بن ايان. ليش حد غاصب؟ انما ترى بقى المسائل على اخرها مليانه، والله الله يا مولانا ودخل الذين كفروا الى جهنم ثم ربنا جعل ويات منهم، ومش فاهمين اي حاجه. الله قاعد قاعد، واخد بالك؟ اول ما يلاقي الجماهير قاعد قاعد يسكت ويبتدي يعيد ويزيد وميل ويقف حتى وقفات الله المستعان به تضيع المعاني، مش حد يفهمها. الجمهور بيعطي سكون، السكون المتكلم ساعات يهيج عليك افكار انت ما حطيتهاش ولا خطرتك على بال، وانت مجرد ما تسالش طبيب، اي قصدي ولا تسالش دكتور، ها؟ لان كلمه طبيب فيها لاي شرح. يعني احنا بنقول لاخواننا الدكاتره ما تقولش انا طبيب. ليه؟ لان رجل جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ان كان بك عله فانا طبيب. قال الطبيب الله وانت رفيق. يبقى هو رفيق، عشان كده الاسم الصحيح حكيم. شوف زمان كان حتى اسمه معلول يقول لك الحكيم، هو ده الاسم الصحيح واحسن من طبيب. ايه طبيب دي؟ طبيب ايه مع ايه طبيب دي؟ لكن شوف حكيم، شوف فيها معنى الحكمه. فكلمه حكيم احسن من طبيب حتى في المعنى، حتى في المعنى. يعني شوف جماعته زمان حتى كان عندهم تزوج، يعني شوف مثلا الشوكولاتات والتوفي والمش عارف ايه، شوف الكلام اللي ماليش معنى ده. كان زمان يقول لك كراميل، كراميل يعني كرم الله، كرم الله. حتى يعني بيفكرك بالله عز وجل انت عملت موت والكلام ده. ها؟ فالجمهور بيدي سخون، فهو قاعد قدامه السرير يبعث على النوم. فبقول ايه كل ساعة ده انا قعدت اخطب لوحدي كده وكل شوية ابص في الساعة، اتقوا الله. اتقوا الله تبص الساعة ليه؟ ها؟ واعلموا انكم ملاقوه. يا ده انا بتكلم بقالي خمس دقايق، اجيب كلام منين؟ انا بستغرب العادي بجيب كلام منين؟ ها؟ اشوف المسألة مسألة عادة. وكما قلت هذا الجمهور بيدي نوع من الحرارة والحزن، فالحرارة متبادلة. ولذلك يا جماعة بنقول الإنسان الساخن الجاهز لا تلوم عليه. يعني ساعات واحد مثلا يسمع يعاير واحد ثاني يستغرب كده على بعض، لا تلوم. لو كان قلبك عند قلبه عذرته. صحيح قد يكون في مقتضى وقد لا يكون في مقتضى، قد يكون في مقتضى يهيئ على البكاء. شوف الملك بن عمر بيقول ايه، ان الشجا يبعث الشجا. يعني انت لو شفت واحد بعيط بتطلق بتعيط تلقائي بمجرد ان انت تشوفه. اذا من علامات الحب ان انت تكون بتعيط كتير، ومن علامات الحب انك انت تهفو الى بيت من تحب، تهفو الى بيت من تحب. يبقى انت بتصلي، يبقى انت في المتجر في المزرعه في المحل وسايب قلبك كل شويه تقول المؤذن ما بيتنش ليه؟ هو الكهرباء اضعف يا ابني؟ شوف الساعه يا احمد تكون مأخره كل شويه عايز الاذان. ليه؟ اذا سمع الله اكبر عرفوا الاله نفسه مسافر. يبقى دي علامة من يحب. ولذلك لزوم الرجل المسجد من العلامات، علامات الحب. ولا يفوتني بمناسبة المسألة دي بوجينا ان انا انبه على ان في حديث مشهور عند الناس لكنه ضعيف، حديث ابي سعيد الخدري مرفوعا للنبي عليه الصلاة والسلام إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان. هذا حديث ضعيف، لكن وجود الرجل في المسجد علامة الحب. فيه ناس ما بيدخلوش الجامع إلا مرة واحدة بس لما يصلوا عليه صلاة الجنازة، بس دي المرة الوحيدة اللي يدخل فيها الجامع، ويفضل طول عمره شارك. يبقى ده محب؟ لا والله، إذا أحببت لزمت بيت من تحب، لزمت بيت من تحب. يبقى احنا قلنا كم علامة من علامات الحب دلوقتي؟ قلنا من علامات الحب لزوم بيت من تحب، البكاء عند ذكر المحبوب، كثرة ذكر المحبوب، الأدب عند الذكر. فذكرنا نوع من الأدب وبقي نوع نختم به هذا الكلام. قلنا النوع الأولاني من الأدب ألا تحد النظر إليه، إلى المحبوب يعني. احداد النظر ده معناه ألا تبرئ نفسك إذا ابتلاك. ما هو احداد النظر بيخلص تبص كده، احداد النظر وما يقوم مقامه. يبقى ما أقطع السمكة وليلها وملأ الأرض بالفساد وابتلاه الله عز وجل. أنا عملت إيه؟ إيه اللي أنا عملته؟ تعمل فيا كده ليه؟ ويقول الكلام ده، شوف تسمع كلام كتير. أهو ده مثل إحداد النظر بالظبط، وأشد كمان. إحداد النظر إليه ممنوع، وما يقوم مقامه أن يبتليه فيبرئ نفسه الحمقاء ويتهم أنه ظلم. والله ليس بمحب من يتهم محبوبه بالظلم. ده احنا بالأمثال العادية نقول إيه؟ حبيبك ابلعت الظلم. شوف كلمة الظلم دي، الحروف العربية رسم الحرف له معنى، تعرف كده ولا لا؟ رسم الحرف ده اللغة العربية دي لغة عجيبة الشكل، نفس رسم الحرف بيساعد في المعنى. أهو أنت عارف مثلا خاء، شوف أنت شو أنا شوف أنت شو أنا زعلان إزاي؟ تعرف قبل ما تكتب خاء ليه؟ عندما أعمل كده زوجت كده داخل عليك كده، أنا مسلة كده، شوف رمز الخاء ليه؟ شوف كلمة ظلط، ظلط فيها زين ولام وطاء. أنت عارف اللام المغرفة هتشيل الظرف ايه؟ ها؟ والزين المقطف اللي انت هتعبي بيه الظرف، صح؟ ها؟ والطه الغلط نفسها، مش كده؟ الطه منفوخه كده، شوف شوف يعني كلمة غلط دي يبلعلك الغلط. لو لقوا حاجة أكبر وأشد من الغلط كان يقولوه. هو عايز يقول إن حبيبك يبلعلك إن شاء الله جبل المطر، يبلعه وعادي ويقول الحمد لله هنيئا مريئا، لانه حبيب. شوف حبيبك ابلعلك الظلم وعدوك يتمنى لك الظلم حتى وان كنت بريء. يبقى في واحد بيحب الظهر ويتهم محبوبه؟ لا. يبقى هو لما يعمل الذنب يقول انا عملت ايه؟ ده مش محب، ده رجل. هذا ليس بمحب. من يهون عليه ان يتهم محبوبه، ده المفروض يطلع عند نفسه لو كان بيحب صح. شوف بقى الفرق بين ادب الصحابه وبين بقى الجماعه الخالفين الذين ابتلوا بعض وجل الامه المسلمه بهم على مدار القرون. يقول لك اذا ربنا قدر علي المعصيه طب يعذبني ليه؟ اذا ربنا كتب علي المعصيه بيعذبني ليه؟ عايز يقول انا مريض دم. القاه باليمن مكسوفا وقال له اياك اياك ان تبتل بالماء. طب انت بتعمل في الميه؟ يقول له ما اعرفش، خلاني وكتب علي هعمل كذا وقام دخلني النار. هي ده معنى المقال. الصحابه رضي الله عنهم كما روى عليه ابي طالب في الصحيحين بيقول دفنا جنازه في بقيع الارقد، وبعد ما دفن الجنازه الرسول عليه الصلاه والسلام جلس وبيده مسطره عود كده وعمال يخبط في الارض، فقال ما من نفس منفوسه الا كتب مقعدها من الجنه ومقعدها من النار. ما في نفس خلقت الا نهايتها معروف جنه او نار. فواحد يقول سراقه بن مالك يا رسول الله اهذا جف به القلم ولا امر مستانف؟ يعني خلاص انتهى، خلاص ما عادش فيه نقاش ولا جدال، ولا ممكن يبقى فيه جدال ونقاش وتأييد؟ قال بل جف به القلم. قالوا ففيما العمل؟ طالما بقى كل واحد خلاص نهايته معروفه جنه او نار اشتغل ليه؟ نفس الكلام. قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. اعملوا فكل ميسر لما خلق له. هنا بقى الفرق، هنا الفرق. لحد كده النص للاثنين، لكن من بعد النص بدا الفرق. ام سراقه بن مالك قال ايه لما سمع الكلام ده؟ قال فلا اجدني اشد مني جدا مثل الناس. انا كده بقى نفسي اتفتحت على الشغل. طب اتفتحت ليه؟ هو اتغير من الامر شيء؟ قال له اه، اعملوا فكل ميسر. فاما من كان من اصحاب السعاده فانه ييسر الى عمل اهل السعاده، ومن كان من اهل الشقاوه ييسر الى عمل اهل الشقاوه. قال اي بقى خلاص انا كده نفسي اتفتحت، انا بقى هشتغل من دلوقتي. يبقى الصحابة فهموا صح ولا لا؟ فهم صح. ليه؟ لأنه كان يحب الله عز وجل ويعلم أن الله عز وجل لا يظلم مثقال ذرة. يبقى لا تحد النظر إليه ولا تفعل ما يقوم مقام إحداث النظر إليه. الأدب الثاني وأن تخفض الصوت عنده. رشيد هارون رشيد كان بيكلم الامام مالك، الامام مالك بيدي درس في المسجد النبوي، فالامير المؤمنين وضع ايه؟ صوته بيتكلم. فتلا مالك قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي. يا امير المؤمنين ان حرمته حيا كحرمته ميتا. شوف فهم العلماء، إن حرمته حيا كحرمته ميتا. ألا ترون أنه أعظم وأفظع من رفع الصوت عليه عنده صلى الله عليه وسلم؟ أنه إذا قيل لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رددت القول على القائل. ألا ترون أن هذا أعظم؟ أن ترد كلام النبي صلى الله عليه وسلم على المتكلم به المبلغ إياه وهو ثقة ثبت، أنت تعلم أنه لا يبذل ولا يكذب ولا يقول. فلماذا رددت قول النبي عليه الصلاة والسلام؟ ألو كنت واقفا أمامه وأمرك أترد قوله؟ أنا أعلم أنك ستقول لا، لا أرد قوله إذا أمرني وأنا واقف أمامه. فحينئذ أقول لك ما الفرق بين أن يقول لك افعل وبين أن يصل كلامه إليك على لسان ثقة عدل من العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لك افعل كذا وكذا. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله. لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، لا تقولوا حتى يقول، ولا تفعلوا حتى تؤمروا. فمن فعل بغير أمر فقد تقدم بين يدي الله ورسوله، ومن خالف الامر فقد تقدم بين يدي الله ورسوله. يبقى هذا هو الادب، علامات الحب ان تتادب معه ولا تتكلم، اذا تكلم فضلا عن ان ترد قوله. الصحابه رضي الله عنهم ترجموا هذا الادب اعظم ترجمه، والله ما نعلم اتباع نبيه وقروا نبيهم ولا رفعوه ولا كانوا امناء في نقل تفاصيل حياته مثل الصحابه. احنا في اعناقنا دين لهؤلاء، الا نترضى عليهم؟ الا نترضى عنهم؟ الا نخصهم في صلاتنا بشيء من الدعاء؟ وقد نقلوا لنا كل شيء، نقلوا كل شيء. الصحابة ترجموا هذا الأدب. عروة بن سعد الثقفي يقول لما جاء في صلح الحديبية وكان إذاك كافرا ورايح بقى يهدد النبي عليه الصلاة والسلام، وقريش قالت له خلاص روح انت ولا الدار، وروح كده شوف لنا الوضع كده، الناس دول ناويين يحاربوا ناويين يدخلوا علينا هنهزمهم ولا لا، جاسوس يعني. فذهب هناك وقال يا محمد إذا قام بينك وبين قريش الحرب انت غلبت وظفرت عليهم، فهل تعلم رجلا اجتاح قومه قبلك؟ سمعت واحد بهدل اهل وجاب انفهم في التراب والرغام قبلك؟ يعني انت يسرك انك انت تعمل اهلك كده لو غلبتهم يعني؟ وان كانت الاخرى انهم يغلبوك، والله ما ارى حولك الا اوباشا خليقا ان يفروا ويدعوك. فقال ابو بكر له انحن نفر وندع أمصص بضر الله، كلمة قوية. فقال من المتكلم بهذا الكلام قوي شديد؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم وتبسم، قال هذا ابن أبي صحاب أبو بكر. فقال عروة بن مسعود لولا أن لك علي يدا لأجبت، لولا أن أنت لك علي يدين أديب أنا كنت رديت عليك. في غير الصحيحين فقال له وقد جزيتك بها، خلاص بقى هتتكلم بعد كده خلاص، ما انت الجميل بتاعك ضيعته بالشده، وقد كافاتك بها. فوالف على راس النبي عليه الصلاه والسلام جنبه كده غلام ملثم ومعاه سيف. فعمر بن سعد الثقفي بقى بيكلم النبي صلى الله عليه وسلم، بقى انت يعني لو تعمل كده وامتك ده حط له على ده، انت لو تعمل كده وعامل اول ما يمد ايده الجرع اللي واقف ده اللي ما يعرفوش ينضر بظهر السيف، نزل ايدك يبص ما هو شايف حاجه. وبعدين النبي كان عاده بين الاقران، اقران مع بعضهم لما يكلموا يوم ايه يمسك دقنه كده وايه وبيكلمه، لكن مع اهل الوقار عيب. كل واحد وقور كده شيخ كبير جليل مثلا الشيخ الالباني الشيخ ابن باز، وكل شويه تستل ده ويحط لك على ده، لا ده عيب، هذا ينافي الادب. انما كان اللي بيحصل مع الاقران سن بعض واخدين على بعض، فانا رسول عليه الصلاه والسلام قمه سامقه وده كاف لسه كاف حطيت ازاي الكلام ده. فكل ما يرفع ايده يضربوا على ايده وزاد ايده، المهم ضربوا مرتين ثلاثه قالوا مين الوقت كل شويه يضرب يعمل، قال هذا ابن اخيك عمك المغيره. قال له ايه؟ قال له اي غدر، لا تيجي توسع في غدرتك وانت الكذب بكذب تضربني ولا تقول لي نزل ايدك. المغيره كان صاحب 13 رجلا من القبائل، وراحوا هم ايام كانوا كفار، قاموا رايحين بقى شربوا الخمر وبتاع بعد ما سكر ايام ذبحهم كلهم واخد فلوسهم وهرب، وراح للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له انا اسلمت وادي ايه الماليه الحاله ايه جبتها لك. قال للنبي صلى الله عليه وسلم قال له اما الاسلام فاقبله منك واما المال فلست منه في شيء انه اخذ غدرا. معلوم كفر، عايزين الخلق يتعلموا النبل، يتعلموا النبل من النبي، النبي عليه الصلاه والسلام اخذ غدرا لست منهم في شيء. فالمهم لما عرفوا ان المغيره ذبحهم وده من الجماعة دول من قبائل شابة، القبائل قامت بقى كل واحد اكتشف السلاح وعايزين يحاربوا بعض ليه للعيب، يبقى واحد اتقتل من عنده وما خدش بداره. ده احنا عندنا في الصعيد لحد دلوقتي لما واحد يتقتل بيقوم لابس حمار يا جدع اكتشف، يقول لك لا قلب الصرح لحد باب الطرف، يعني يفضل طول عمره امرأة في نظر المجتمع ونظر نفسه لحد ما ياخذ بداره ويخلع الحمار. انت عارف لو هو مربي دانه انت عارف الجد. وللبحث صلة ان شاء الله. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.